الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حول هذه المعاني وحول هذه الوقفات مكانة العلماء في الإسلام، لا سيما بعض العلماء الكرام الذين تطاول عليهم البعض خلال الفترة الأخيرة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله، هؤلاء الأئمة الكرام الكبار الذين تجرأ عليهم بعض الصغار للأسف الشديد. كانت هذه الحلقة في هذه الليلة بصحبة عالم من علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أحمد رشدي. يا مرحبا سيدنا. يا مرحبا. رضي الله عنكم وبارك فيكم. بارك الله فيك. شرفتنا ونورتنا. يا أهلا وسهلا سيدنا. قبل ما تطرق للحديث في تفاصيل حول الأئمة الكبار رحمهم الله رحمة واسعة، البعض للأسف الشديد الفترة الأخيرة مع تغول السوشيال ميديا وانتشار أو سهولة الحديث للجميع، كل اللي بيتكلم بيتكلم، فأصبح البعض ينال من العلماء. فلو في البداية شيخ أحمد تحدثنا عن مكانة العلماء في الإسلام، كيف ينظر الإسلام إلى العلماء، كيف عظم القرآن والسنة، كيف عظمت ورفعت من قدر هؤلاء العلماء الكرام، كيف أمرتنا الشريعة باحترام العلماء والتأدب معهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية قبل أن نتكلم في فضل العلم والعلماء، طبيعة الإعلام المعاصر بل طبيعة الحياة المعاصرة عموما هي أحد أدوائها الرئيسية للحضارة الغربية هي الاستهلاك. الاستهلاك، استهلاك في كل شيء. في جانب الإعلام، الاستهلاك الإعلامي، الاستهلاك الإعلامي الذي يقتضي أن من يوجد أكثر، من ينتشر أكثر، من يفرغ عواطف أكثر، من يشحن الناس أكثر، من يقدم تفاهات أكثر، ماشي، هذا في النهاية هو الذي إيش يروج. ولذلك الرائج ليس كان، يعني كان قبل ذلك في الإعلام القديم كان التلفزيون، وكان الرائج دائما هو اللي يعني كان له محدودية، حتى كانت قنوات محدودة، وكان حتى لها أوقات معينة، كانت لها أوقات معينة. فكانت الأمور إلى حد ما، رغم أنه أيضا كان استهلاكا، يعني كان استهلاكا لأوقات الناس، وكان استهلاكا يعني لأموالهم، كان استهلاك بمعنى، لكن كانت التفاهة ما كانش بهذا الشكل الفج. كان طبعا هو أصبح الرموز والنجوم الآن كانوا محدودين، يعني كان في النهاية 10 أو 20 ممثل، وكانوا يتناوبون، يعني كل جيل بيسلم بيطلع جيل. بدور يعني كانوا بيتناوبوا. لكن في النهاية الآن أصبح هناك الذي يطبخ والتي تكنس والذي يلعب والذي يقفز والذي يقدم أي شيء، وحتى لو كان المهم أنه هو استهلاك أوقات الناس. والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان مغبون، المغبون في وقته نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت تتعجب أن في مقاطع من أتفق، يعني مش ليست مقاطع، أكثر المقاطع مشاهدات عبر السوشيال ميديا بكل أشكالها هي المقاطع التي لا تقدم شيئا سوى استهلاك أوقات الناس. لا ممكن أقول عفوا فضل الشيخ، أن كان برضو زمان كان من الصعب جدا أن تبقى نجمة أصلا، انك عشان تطلع في هذه النافذه او الاطلاله التلفزيونيه اللي هي اصلا محصوره زي ما حضرتك قلت في عدد ساعات معين في قناه معينه ومن خلال التلفزيون الرسمي او الدولي او المعتمد من جهه الدوله، كان الموضوع صعب جدا بل بشبه مستحيل اصلا الا لافراد معينين وكان لهم يعني شروط معينه. لكن الان هما اسهلوا، يعني ان انا على الفيسبوك او على التيك توك دلوقتي ان انا هطلع وهسجل نفسي وانا باكل وانا بشرب وانا بقلع هدومي وانا بلبس واصبح الاستهلاك للجميع. ماشي، بدل ما كان استهلاك محدود أصبح، أو مقدمي الاستهلاك محدودين، أصبح الاستهلاك للجميع. ولأن من وراء هذا الاستهلاك استهلاك آخر، استهلاك مادي، مع ربح اليوتيوب أو ربح هذه الابليكيشن أو أي مكان، هي في النهاية من وراء إيه؟ عدد المشاهدات. فلذلك الشهرة والتصدر أصبح سهل. اصبح سهل ان انت بشرط ان انت تقدم التوليفه، تقدم الطبخه المطلوبه للمستهلكين. فاذا قدمتها، واهم هذه المعايير هذه الطبخه لكي تستهلك او لكي تروج، العناوين البراقه، التواجد المستمر، التعليق على كل القضايا، ماشي، قيل وقال وكثره السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قيل وقال وكثره السؤال، الخوض، وكنا نخوض مع الخائضين، ماشي، الخوض في كل صغيره وكبيره. يعني هذا احد يعني المشاهير الذين وقعوا في الامام النووي مؤخرا، هو شهرته من التواجد تقريبا 24 ساعه. انا كنت اتعجب قبل 6 سنوات او 7 سنوات، يعني قبل مده كنت رايت له مقطع واحد فقط، ومن ساعتها عرفت يعني هذه العقليه وهذا شخصية. النموذج يعني صنعت له بلوك. لكن فيما بعد يعني كم الاصدارات الصادره دي، يعني ان واحد تقريبا متفرغ من السوشيال ميديا 24 ساعه. فهل هو، هل هذه المعايير او ملايين المتابعين نتيجه علم؟ لا. هل هي نتيجة محتوى علمي متين يقدم؟ أبدا. بل المحتوى العلمي المتين على اليوتيوب ممكن تجد مشاهدة واحدة أو مشاهدتين أو 3 مشاهدات، هي في النهاية هذا النافع للناس، وهذا ليس استهلاكا، ماشي، هذا ليس استهلاكا. فالناس دائما تبحث عمن يأكل وقتها ويأكل مشاعرها ويدغدغ الأمور، فلذلك هذا الذي يروج. فالتصدر والشهرة ليست نابعة من علم ولا من معايير علمية، إنما نابعة من معايير استهلاكية محضة، ماشي. فهذا لا يقدم إسلام، ده بيقدم شيء نقيض للإسلام تماما. إذن كلما استطعت أن تجلس أكبر قدر ممكن قدام التليفون أو قدام كمبيوتر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كلما استطعت تحقيق نجاح أكبر أو انتشار أكتر وجمع جمهور أكبر. ده أنا يعني عندي صفحة الفيس ممكن ببقى بالستة أشهر مثلا لا أفتحها. مؤخرا يعني آخر أسبوع تقريبا فتحته وبتابع تقريبا الفيس، كل الاقتراحات هي المتناقضات، اللي هو التيار سباب العلماء، طبعا هو عارف ان انت شيخ او مقدم محتوى ديني او ما الى ذلك، فهو بيرشح لك المحتوى ده، بس المحتوى الديني الايه اللي كلا طرفي الامور زميمه، بيقدم طرفي الامور، كل ما هو اقتراحات عليا هم السبابة او الناحية الاخرى، السبابين من الناحية الاخرى، يعني في كلا الاتجاهين. لكن محتوى علمي أصيل، شرح كتب، تقديم شيء للناس نافع، لا هو لا يقترح هذا، لأن هذا ليس هو المستهلك، ماشي. والله المستعان، دي بالنسبة يعني النقطة الأولى، هي نقطة الإعلام المعاصر. مقدمة جميلة جدا، والحمد لله أن حضرتك اتجهت إليها قبل ما نجاوب السؤال، لأنها مهمة فعلا. البعض أحيانا بيظن فضيلة الشيخ أن كثرة اللايكات أو التعليقات أو الشير اللي موجود على البوست أو على الفيديو هو ده المقياس في نجاح هذا العالم أو الداعية أو المتسنن أو من يظهر بزي السنة. ومشكلة كبيرة جدا فضيلة الشيخ أن أنا أرى الآن الهجوم الشديد اصلا على الاسلام والمسلمين، على ثوابت الاسلام وثوابت المسلمين، الهجوم على اخواننا اللي بيقتلوا ويذبحوا في كل مكان، يعني في فلسطين، في قطاع غزه، في ميانمار، في تركستان الشرقيه، في كذا وفي كذا، ومع ذلك هذا البني ادم او وامثاله من يسيرون خلفه يسيرون مكملين، يعني هو طريق المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الطريقه، نفس الشكل، نفس الضرب، زي الراجل المجرم التاني اللي طلع من كام يوم يخزل في إخواننا في صفوف المقاومة في قطاع غزة، وهو طلع في البداية خالص وقال لك أجاهد بالسنن يا أبا عبيدة، طلع تاني من كام يوم بيقول لا لازم تتعلم ولازم تدرس العقيدة، إجرام يعني. طبعا محتاج أتكلم على كل هؤلاء الأشخاص، لكن خلينا الأول يعني نتكلم عن مكانة العلماء. يعني إذا تحدثنا عن فضل العلم والعلماء، فيكفي دائما الكلمة التي نبدأ بها، أن أول كلمة في الإسلام هي اقرأ. والله سبحانه وتعالى رفع من مكانة العلم والعلماء، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء في الأمم، كانت الأمم قبلنا، كان كلما مات نبي جاء نبي بعده يجدد دينه ويحيي من درس من التوحيد وما اندرس من دين رب العالمين. لكن أمة الإسلام كان لها مكان الأنبياء علماء، نعم يحيون سنته صلى الله عليه وسلم الله ويحيون دينه ويجددونه ويقدمونه للناس. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، نعم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. نعم. والاحاديث في هذا يعني يكاد ممكن نستهلك حلقات صحيح. طويله صحيح. في فضل العلماء، في فضل اهل العلم، نعم. وفضل من بلغ دين رب العالمين وحمله، نعم. وقدمه الى الناس. فهؤلاء على منابر من نور يوم القيامه، نعم. هؤلاء يعني هم قاده الامه وسراتها، ويعني وهم في مكانه الانبياء بعد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، نعم. فيه البعض اذا ما سمع هذا الكلام شيخ احمد هيقول لك لا انتوا كده وكأنكم تثبتوا العصمة لهؤلاء العلماء وكأنهم لا يخطئوا، وأخذوا من هذا الكلام ذريعة إلى تكفير هؤلاء العلماء وإلى تسفيه العلماء. ودائما نقول إحنا لا نقدس علماء ولا نعبدهم، والعلماء ليسوا معصومين، العصمة ماتت موت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هناك فرق بين هذا الاحترام والتقدير لهذا العالم الذي قضى حياته في البلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن تقول عنده خطأ في كذا أو ما شابه. يعني كيف تنظر إلى خطأ العلماء؟ هل العالم يخطئ؟ هل العالم يقع في الخطأ؟ وهل إذا أخطأ العالم يكون مأجورا أم لا؟ هو في الحقيقة ادعاء إن أنتم بهذا تقولون بعصمة العلماء، نحن نعم نقول بعصمة العلماء، لكن نقول بعصمة العلماء في مجموعهم، لا تجتمع الأمة على ضلالة كما في الحديث وقد صححه عدد من أهل العلم، ومجمع أو يعني هو نفسه في حد ذاته قال به كل من استدل بالإجماع أن الإجماع دليل شرعي أن نعم. الأمة في مجموعها خاصة علماؤها ماشي معصوم، نعم. فلو اتفقوا على شيء حلا أو حرمة، تقديما أو تأخيرا، منعا أو إباحة، فهذا في الحقيقة هو دين رب العالمين. لكن هذا لا يقتضي، هذا لا يقتضي العصمة الفردية، وهذا لا يقتضي عصمة الأفراد، عصمة الأفراد. لكن يبقى أن مجموع العلماء لهم مكانتهم، ومن مكانتهم أن مجموعهم كما ذكرنا لهم عصمة. أما الأفراد فالطبيعة البشرية أن الله سبحانه وتعالى يعني كما نقول دائما ماتت العصمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبقى أن لكل عالم زلة ولكل عالم خطأ، هذه هي الطبيعة البشرية، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أننا كل ابن آدم خطأ، فلا يخلو الإنسان من خطأ وزلل وسهو ونسيان، لا يخلو الإنسان من هذا، بما فيهم أهل العلم، بما فيهم أهل العلم، بما فيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بما فيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتختلف هذه الزلات قرب يعني درجات قربا أو بعدا، زيادة أو نقصا، لكن في النهاية لا يخلو أحد من زلل. نعم. وكما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وهو علم علم الجرح والتعديل ورأس علم الجرح والتعديل في الإسلام، ماشي، رأس من قيم الرجال ووزن الرجال في الإسلام هو الإمام الذهبي، نعم. حتى إن ابن حجر كان، ابن حجر العسقلاني والإمام الكبير، كان يقول شربت من ماء زمزم مرات متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني علما في الرجال كالذهبي، الله أكبر، كالإمام الذهبي. الإمام الذهبي يقول وكلما أخطأ عالم أسقطنا، نعم. لم يبقى لنا أحد، صحيح، ماشي، لم يبقى هو نفسه، نعم. لن يبقى لنا أحد. فكان هذا تعليقا على بعض أهل العلم، اللي هو نفسه الذهبي يقول وقد اتهم بكذا أو وقع في كذا أو سقط في كذا أو كانت له الزلة الفلانية، ماشي. وهذه تذكر لا لانتقاص العالم، إنما تذكر لتوضيح ألا يتبع في هذه. وهو نفسه يا شيخنا الحبيب، يعني هؤلاء الأفراد الذين يقفون عند زلات العلماء سيجدون لشيوخهم زلات وأخطاء. يعني عفوا، الذي يقول ابن عثيمين يقول كذا، وهو الذي طبعا فوق رأسي الشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ الألباني، لكن هم أنفسهم أيضا، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين ليسوا معصومين، هم أيضا لهم أخطاء. خليني أرجع يعني درجة إلى الخلف أو نقطة، نعم. إلى الخلف شيخ أحمد، أحد أهم أسباب الوقيعة في أهل العلم أو أحد أهم أسباب هذه الظاهرة عموما، الطباع الشخصية. يعني الطباع الشخصية، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل كلامه من جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الناس معادن، الناس معادن، نعم. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. في ناس معادنها كالذهب، نعم، ماشي، حتى ولو كانت في الكفر، أوه. ماشي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الكفار كان يتمنى، كان يقول، كان يدعو لهم، نعم. يتمنى بأعيانهم وأسمائهم، كان يتمنى أن يسلم، سبحان الله. صلى الله عليه وسلم، لما رأى فيه من جميل الأخلاق. يعني حتى بعض من مات منهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما الأسرى لما رأى القتلى في القليب، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم له. سبحان الله. ماشي في الأسرى مجانا. نعم. لما ماشي. كانت وخلق هذا الرجل. نعم. وخلق هذا الرجل. فالناس معادن. الناس معادن. في معادن من الناس، في ناس طباعها الشخصية. طباعها الشخصية دي تحتاج إلى علماء النفس يحللون هذه الشخصيات. نعم. إن هي دائما في طرفي الأمور. دائما نشاز. دائما تميل إلى أن كل العالم على ضلال وكل الناس في غي إلا أنا. أنا دائما أنا وفقط. سواء أمراض نفسية أو سواء أمراض نرجسية أو سواء خلل في الشخصية نفسها، لكن في جزء من هؤلاء هو أصلا خلل شخصي. يعني رأس هؤلاء، وهذا نموذج، رأس هؤلاء في مصر هذه الطائفة المشهورة بالواقعة في العلماء، معروف قديما كان معروف، كان ربيع المدخلي يعني يسميه رأس السنة في مصر وكذا وكذا. هذا الرجل كان ماذا؟ كان تكفيريا، يعني كان تابعا لجماعة تكفير والهجرة أصلا على النقيض. ثم كان مع التكفير والهجرة. معروف أسامة القصر. لم يكن على السنة. باسم يعني باسمه. كان أصلا على الناحية الأخرى كان يكفر المجتمع بأكمله، كان معروف عقائد جماعة التكفير ماشي واستحلالهم دماء الناس وأموالهم وكذا وكذا. ثم انقلب من التكفير إلى الناحية الأخرى تماما. إلى المداخل التيار المدخلي، وصار بدلا من تكفير كل الناس صار يبدع كل الناس. فانتقل. ولذلك أنا أحيان كثيرة أقول في دروسي وبعض شروحات بعض الكتب، أقول للطلاب دائما عندي المداخل ودواعش وجهين العملة واحدة. سبحان الله. وهي هي هي هي المكينة التي أفرزت هذا، هي التي أفرزت هذا. نفس التطرف هنا هو في الحقيقة نفس العقلية التي تعالج النصوص. هي مكينة واحدة، لكن عالجت وضعنا فيها بعض النصوص في هذا الاتجاه فصارت في هذا الاتجاه، اجتسأت بعض النصوص في هذا الاتجاه. ولذلك سهل جدا سهل جدا أن ينقلب المدخلي تكفيري أو ينقلب التكفيري مدخلي، وقد رأينا المزيج الآن. لكن النموذج الآن الموجود ده اللي هو مبدع ومكفر، ده اللي بقى اللي كنت أقول حق عليه، عجيب. ده لا كده ولا كده، لا في الحقيقة ده حاجة هو جديدة. نفس المكينة نفس المكينة التي تنتج نفس الإنتاج ماشي، العقلية المتطرفة التي لا تقبل، ليست متزنة أصلا في حياتها الشخصية ولا في سلوكها ولا في تعاملها مع أتباعها. يعني هذا الشخص المشهور مؤخرا بسبب الإمام النووي أو ما إلى ذلك. هل البعض يعني يتعمد هذا الطعن في العلماء لأهداف أخرى غير الدين، أم أن الأمر في النهاية هو تدين أيضا؟ يعني أقصد هل هو مأجور مدفوع له مقابل أنت اشتم العلماء وهديك فلوس؟ مأجور من الأجر في الآخرة ولا من لا الأجر لا في الدنيا؟ لا بالدولارات، يعني مأجور بالدولارات زي ده. يعني هتاخد فلوس هديك حسابك في مقابل أنك أنت تقع في العالم الفلاني والشيخ فلان وتوقع العلماء في بعضهم وتوقع الناس في بعضها، ولا زي ما حك قلت كده لا هي مكينة متطرفة مش فاهمة النصوص بتركبها حسب ما ذهبت إليها العقول؟ لأن في فرق بين الاثنين. تعرف سأذكر لك شيئا. نعم. خارج الموضوع تماما. تعرف الرئيس السادات رحمه الله. نعم. رحمه جميع المسلمين. اللهم أمين. الرئيس السادات أثناء خطاباته قبل حرب 73 كان بيعرض بيقف معه أساتذة من الجامعات المصرية، أساتذة علم النفس، يعلمونه كيف يرفع يده كيف ينزل يده. نعم. لأن الرسالة مع العدو. الرسالة العدو كانوا يستشفون من طريقة من لهجة كلام وطريقة كلامك تحلل ويعرف هل ستنوي الحرب أو لا تنوي الحرب. صحيح. العدو الآن لم يعد هو العدو الذي يأتيك ويقول لك خذ وافعل كذا. لا أبدا، ده هو يعني كان ده احنا بنتحدث عن 50 سنة و70 سنة ماضية. وإن كان ده لازال موجود في أحمد. ده موجود بس ده الايه ده الأسهل او ده لا ليس الاسهل، ده ممكن يكون هو الايه اللي يدفع ليه يدفع طالما هو يستطيع يقدر يجرجرك، يعني يقدر يوجه احدهم. قال ان مثلا برضو ده دخول في السياسه في غير ما نحن فيه، ان كان صدام حسين كان له نموذج في البيت الابيض او في السي اي الامريكيه، ان كان في نموذج للشخصيه تماما. نعم. الشخصيه دي نريد ان نستفزها في هذا الاتجاه. فنعمل له ايه؟ طب نريد ان يتخذ القرار الفلاني، هم لن يتصلوا بالزعيم او الرئيس الفلاني ويقولون له نريدك ان تصنع كذا. ابدا. هو يدرس طباعك الشخصيه، ماشي، ويعرف كيف يوجهك من خلال هذه الطلب يعني يتم استخدامه من حيث لا يدري. من حيث لا يدري، ده سواء في هذا الاتجاه أو بعض متطرف التصوف أو بعض، وسواء درى أو لا يدري، هو مستعمل، هو مستعمل في هذا الإيه، لدى الغرب أو لدى من يكرهون الإسلام ويحاربونه. فلا يلزم أبدا أن دائما نقول فلان مأجور، لا لا يلزم، أو مأجور من الغرب أو جاسوس أو يدفع له، لا، بعضهم كذلك مجانا. ماشي، نتيجة ماذا؟ نتيجة تصدير الشخصيات ذات هذا الطابع التي تحدثنا عنه، شخصيات غير متوازنة، شخصيات غير متزنة في نفسها، هي أصلا مشوهة أصلا هي فكريا، شخصية مشوهة. أنا قطعنا الكلام إنه حتى مع أتباعه هم في تعليقات بعضهم عليه يتعامل معهم بتعالي وذم وما إلى ذلك. طب ما ده أتباعي، ده من أتباعك دور رجالتك يعني. فكيف تتعامل معهم بهذه الطريق؟ فكيف بأعداء، أو كيف في بمن يظنهم أعداءه أو مخالفين له أو مجانبين له أو منتقدين له؟ فهي في قدر، يعني هذا أحد أهم الأسباب لهذه الشخصيات، هي الانحراف في الطباع الشخصية. ولذلك دائما كان ينبغي وينبغي دائما في كافة المجالات، إن كما يكون هناك في التقديم للكليات العسكرية مثلا كشف هيئة، إن هذه الشخصية تصلح في هذا المكان أصلا أم لا، بعيدا عن علمه ودراسته وما إلى ذلك، كونه كشيخ. ما هو ده ترجعك يا شيخ أحمد لنقطة اللي كلمنا فيها، اللي هي المسألة الآن على السوشيال ميديا، بلاش ضابط الرابط، لا ضابط، ما أنت تعملها إيه؟ هو ده زي ما حضرتك قلت كده، وقته عنده فراغ قاتل، هو لا يعمل شيء الا من خلال ما ياتيه من دولارات من السوشيال ميديا، وبالتالي هو متفرغ ويحصد اللايكات وال هيبقى هذا واجب الامه، اذا كان قديما هو واجب الدوله او واجب المؤسسات ان هي تفلتر وتنظر، ومؤسسات العلميه او الدعويه او ما الى ذلك، الان صار واجب الامه نفسها هي التي تفلتر هذا، او واجب الفرد يعني ان يتحرى، هو واجب الجميع. اي نعم، واجب في الجميع، صار واجبا على الجميع. صحيح. الان صحيح. يعني في النهايه يمكننا اذا قاطعنا هذا واذا هجرناه، انه لا يسمح له مثل هذا الايه، هذه القيمة. وكما كان يقول أحد السلف، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. شيخ أحمد، خلينا ننتقل للنقطة اللي بعدها، اللي هي نقطة النيل من أئمة كبار. المجموعة المجرمين دول الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا بقوا يتطاولوا على الأئمة، فبقوا يذكروا هؤلاء الأئمة الكرام بأشياء كثيرة جدا. وصلوا لدرجة إن أحدهم أصبح يكفر الإمام النووي رحمه الله، وله فيديو شهير حتى أنا كنت نزلته على صفحتي على الفيسبوك، وصل لدرجة انه يكفر الازهر الشريف، وان كان بعد كده قال لا انا ما اقصدش ده، واقصد وحدة الوجود، والراجل اللي كان بيقول لك النبي قال لك شفها يسري والكلام ده كله اخبر حضرتك، لكن في النهاية هو كلامه واضح، ويكفر الازهر بشكل واضح جدا. يعني اذا هو تكفيري متطرف، ويكفر الائمة الكبار، واحد زي ابن النووي رحمه الله، ابن حجر، مش بيكفر ابن حجر لكن بيقول لك ابن حجر ده مبتدع ضال وما الى اخر ذلك. كيف تنظر إلى هؤلاء الأئمة الكبار، وهل يجوز أن يقع فيهم أحد، مش هقول لك طلبة العلم، بهذا الشكل السخيف جدا؟ تعرف برضه هبدأ الكلام بحاجة بره موضوعنا ونرجع لموضوعنا. تعرف كان عمنا محمود السعداني الكاتب الصحفي المشهور كان بيحكي عن أول مقالة ليه هو نشرها، ماشي، في كتابه والرواية المشهورة ليه الولد الشقي. بيقول عن مقالة قررت أحد الجرائد أن هي تنشرها لي وهو كان مازال طالب صغير في الثانوية، قال أنا لم أنم ليلتها ومشيت من الجيزة إلى تقريبا وسط البلد، وانتظرت الجريدة حتى جاءت الساعة 2 الفجر، وخذ الجريدة وإيه، قال وبقيت على هذا أسبوعا أدور في كل مكان، كل من يتحدث في موضوع البطاطس أقول لهم هذا الموضوع مهم، لكن موضوع مقالي كذا وكذا وكذا وكذا، كل فلان يتحدث السياسة يقول له هذا قال، صارت هذه النظارة التي إيش يتصدر بها في كل مجلس، أو التي يرى بها كل شيء. بعض هؤلاء ودي يعني جامعة بين نقطتين، نقطة العجز العلمي والضعف، مش الضعف ده، الفقر العلمي التام أصلا، صار يتقن مسألة أو يحسن مسألة، تجد يلبس نظارة المسألة ويطوف بها على خلق الله جميعا، يرى الخلق من خلال هذه النظارة. صار كالحلاق الذي يمشي في الشارع، كل صاحب مهنة ماشي ينظر إلى الناس من مهنته صحيح. انت ماشي. مش حالك كويس يا عم، انت مش انت حالك محتاج كويس، تظبط لحيتك انت شويه. جزمتك دي ماركتها مش عارف ايه، انت جلابيتك دي جايبها منين إيه؟ كل واحد مركز. هو ده بقى صاحب الصنعة، صنعة ايه؟ صنعة مسألة او مسألتين، اللي كما هو ليس قال ليس بعالم يعني. عارف، قال الشعبي، كان الشعبي يقول مقولة ونتناقلها عن علماء العلم، ثلاثة اشبار، فمن تعلم الشبر الاول منه او اخذ شيئا من الشبر تكبر نعم، ماشي، ومن علم اخذ الشبر الثاني تواضع، من اخذ الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيئا. سبحان الله. فالشبر الاول او ولذلك شبر، تجد التواضع سيدنا في العلماء هو الصفة التي تظهر بشكل واضح جدا، العلماء الحقيقيين يعني حقيقة لا تجد فيهم حقيقة هذا الكبر وهذا ابدا الغلو. ابدا، ده في الحقيقة بتجد ان هو دائما يكثر من لا اعلم. ايوه صحيح. والامور ليست، هو يحفظ في المسألة 20 قولا ممن لا يحفظهم الصغار، نعم ماشي، ويحفظ فيها اشكالات اكبر من مما يتخيلها الصغار، ومع ذلك لما يسأل عنها لان عنده اشكالات وعارف الموضوع ملم به من جميع جوانبه لا يسرع ابدا الكلام، بخلاف من يحفظ في المسألة قولا يدور به في العالم كله. تعرف قبل سنوات، قبل في اظن عام 2008 2009، اشتهر ايضا احدهم ممن كان يتكلم عن خطأ في اسماء الله الحسنى، نعم نعم تعرف اللي هو تذهب الى جريدة الاهرام تجده، تفتح التلفزيون تجده، تذهب مش عارف الى فين وتفسح لهم مساحات كده كلما تمام الى وتصفي، ان مات اسمه هو في بطبيعة الحال. النهاية يعني سبحان الله. الشاهد ان لبس نظارة مسألة والطواف بها على الخلق او جزء من الدين اللي هو صارت الايه قضية الاسماء والصفات او الخطأ في باب الاسماء والصفات او الخطأ في الباب الفلاني، صار هو النظارة التي يقيم بها طوب، يعني طوب الارض. عفوا انا فكرتني زمان شيخ احمد، كنت في اولى ثانوي على ما اذكر، وبعدين كان احد اخواننا ربنا يحفظه ويبارك في عمره كان من القراء المهتمين جدا جدا بصوتيات الشيخ الالباني رحمه الله وكتبه وكل حاجه ليه، وبعدين كان يقنعني وكان يسقني كلام الشيخ رحمه الله يعني. وبعدين الشيخ الالباني رحمه الله في صلاه الجماعه الثانيه في المسجد له قول ببطلانها، مش انها كمان مكروهه مثلا، ببطلان الصلاه. لا اعلم الشيخ تراجع عنه ام لا يعني، بس هذا قول قراته له وسمعته له بصوتا يعني. فانا تبنيت هذا الراي وانا ما اعرفش ما فهمش، فكنت كلما رايت جماعه الثانيه تعقد في المسجد اقول لهم يا اخوانا اطلعهم من الصلاه، يا اخوانا لا الصلاه بطله، ما تصلوش، بيصلوا كل واحد لوحده. فانت عارف حضرتك الناس ابائنا الكبار يقول لي طب يعني بالعقل كده يعني نصلي جماعه ولا نصلي كل واحد؟ قالوا لا كل واحد لوحده، وورد كذا وكذا، والحديث بتاع من يتصدق على صاحبه الشيخ الألباني كان يقول وانا لا اقبل الصدقه وما الى اخر ذلك. فالى ان بدات افهم المساله فتعجبت جدا توازن. وتعجبت على صبر الناس عليا خلال هذه الفتره جزاهم يعني. الله خيرا. بس يعني انت فهي زي النظاره يعني الحاج بيقول عليها. هو انا اذكر ايام الجامعه كان بعض الاخوه في مسائل اقل من هذا. ايوه صحيح. تذكر مساله نطق حرف الضاد والظاء، اي نعم، مساله معروفه بين اهل العربيه واهل الضالين. التجويد، هل الضاد المصريه ولا الضاد الشاميه؟ نعم. او الضاد الحجازيه المشمه بالظاء. بعضهم كان يبطل صلاه الناس. أيوة صحيح. لاجل ان وكان اللي معنا لاجل ان ننطق الضاد المصريه. نعم. يعني الامور اذا استرسلت في هذا ستصل الى حد الجنون، او تتحول الى الوساوس احيانا. هو وصل الى حد الوساوس. ده جالس يلبس نظاره الاسماء والصفات او نظاره باب من ابواب العلم. أي نعم. ويقيم خلق الله جميعا على هذا الباب، على هذا الباب. لا يرى شيئا اخر، لا تتحدث بقى عن مآسي الامه ولا ما يحدث في كذا ولا ما يحدث في كذا، بل بالعكس اذا كلمت حضرتك في هذا الجانب يعني عنده نوع من الغلو الشديد جدا، فيراك انت متطرفا يعني. نعم. في الحقيقه اذكر ايضا ايام الجامعه كان في احدهم ممن كان يعطي دورات في علم مقارنه الاديان نعم. واول محاضره كان يرى هذا هو الدين ايضا. كان يسفه كل خلق الله صحيح. جميعا لانهم ضيعوا الدين، لان الدين عنده هو هذا الباب. نعم. وكل شيوخ الاسلام ضيعوا الدين لانهم لا يهتمون بهذا الباب، او كمان يجعل المصطلح هو محور الكون ايضا. وهذا موجود ايضا دائما دائما. ايه اللي هي كما قلنا، هو ده الحلاق اللي ماشي في الشارع يرى صحيح. كل الناس بهذه الطريقة، لكن أهل العلم مش حلاق ولا صاحب حرفة ولا صنعة. العلم العلم له سبله وطرقه وقواعده ومسالكه التي تجعل الطالب منضبطا. ولذلك أحد النقطة الثانية، أحد أهم أو الثالثة أو الرابعة، احنا ما عندناش التوازن في تلقي العلم. التوازن في تلقي العلم. النبي صلى الله عليه الله وآله وصحبه وسلم لما جاءه جبريل نعم. فسأله عن الإيمان والإسلام والاحتلال. والإحسان. ولما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ولذلك دي نقطة مهمة جدا على طلبة العلم نعم. وعلى أهل العلم أنفسهم الذين يعلمون الطلاب، ما هي العلوم الضرورية وما هي العلوم الحاجية وما هي العلوم التحسينية التي ينبغي تعليم الطالب إياه. علم نعم. فرض العين وعلوم فرض الكفاية. تجد الطالب قد وصل تمشيا في باب، يعني أول ما يسلك سبيل طلب العلم يسلك سبيل التجويد مثلا، أو كان مشتهرا لدى في فترة من فترات علم مصطلح الحديث، ومسألة الغلو في الأسانيد في مسألة القرآن كمان ده باب من أبواب أو علم مصطلح الحديث نعم. وتجد ممكن يتقن كتابا وكتابين وثلاث ثم يتمشخ وهو لا يحسن بعد الضروري من العلوم. صحيح ماشي صحيح. هو لا يحسن بعد الثلاثة أبواب الضرورية في الدين نعم. الإيمان والإسلام والإحسان، متمثل في علم العقائد، متمثل في علم الأحكام الشرعية، والمتمثل في علم أعمال القلوب. يعني أنا دائما ما أقول للطلاب، هناك كثيرين ممن يشرحون العقائد مع أيضا حتى هذه تحتاج إلى وقفة يعني، وبعضهم ممن يشرح الأحكام، وإن كان ثلاثة أرباع من يلتزمون أو كثير كثير من يلتزمون، قد لا تجدوا تجاوز أو طلاب علم لم يتجاوزوا ربع العبادات ماشي. ولذلك حتى مثلا بيخوضوا احيانا في بعض مسائل السياسه الشرعيه، كاخينا الذي ضربت مثالا ينصح المجاهدين هذا نعم. تجد ممكن لم يتم متن فقهي اصلا. هذا ليه؟ لان انت بتجد من كلامهم وفتاويهم واقوالهم التي خرجت ان هذا ابدا لم يمر على باب الجهاد ولا على باب قتال البغاة، ولا يعرف فرقا بين خوارج وبغاة واصناف الخارجين على الحاكم وانواعهم. هو استخدم كما ذكرت فضيلتك سيدنا، استخدم في طريقة معينة بشكل معين في بابه. في هذا الباب نعم. صار شيخ المسألة كسلطان الأباريق، زي بعضهم كان بيضرب مثال برجل إيه كان معين على أباريق كده، وكان كل واحد يدخل إيه أنت تشرب من دي، ويجي واحد أنت تشرب من دي، فجي واحد وخشال إبريق من غير ما قال له، راح ضربه قال له أنا هنا اللي أقول لك تشرب من إيه، فإيه يا ابني؟ قال له هذه شغلانتي أنا كده، أنا هنا سلطان، أنا سلطان. فهو يعني هو إنسان قليل جدا نعم. وعين على مسألة، حفظ مسألة أو بابا من الدين، فصار سلطان هذا الباب ماشي. إن أنا طالما أنت لست موافقا لي في هذا الباب أو أو أو أو أو وقعت في زلل في هذا الباب، فأنت عليك وعليك وعليك وعليك. بعيدا عن معايير إن هو نفسه في الأبواب الأخرى لا يكاد يكون محسنا. صحيح. هذا مرة اتصل أحد الشيوخ مسجلة وكان يسأله عن مسائل دقيقة في الإيمان، هل العمل في الإيمان شرط كمال أم شرط صحة أم كذا أم كذا، فالشيخ لم يجيبه إنما سأله مباشرة: بني، ما تعريف الطهارة؟ ماشي. فقال: الطهارة، وسكت. فالشيخ أغلق المكالمة في وجه الشاهد إن هو أنت تسأل في دقيق مسائل وأنت لا تعرف أصول صحيح مسائل أخرى. صحيح صحيح. هذا عفوا سيدنا، في الفترة اللي بقول فضلتك فيها مسألة الجماعة الثانية دي، كان يشغلني جدا جدا والله العظيم يا شيخ أحمد، وهذا الكلام أتى على ذهني الآن، لم أكن محضرا له يعني أو مستعدا له، تذكرته الآن يعني. كان يشغلني جدا الكلام في الإمام النووي رحمه الله وابن حجر، لأنني سمعته من بعض الناس أنهما قد أخطأ في كذا وكذا في أبواب الأسماء والصفات. ويشاء الله أنني سافرت كنت في الصعيد في قنا، فأتيت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتقيت في هذا العام بالشيخ الحويني الله يحفظه ويعفو عنه ويشفيه وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. فقابلت الشيخ في معرض الكتاب، فقلت له: شيخنا، هل النووي وابن حجر أشاعرة؟ اتخيل فضلتك، انا لم اكن اعلم يعني ايه اشعره اصلا، وخبر حضرتك وانا ازهري يعني مفترض اشعري بالظبط. فبقول للشيخ: يا سيدنا كذا كذا. الشيخ بص لي كده، كان كتير، كان شباب كتير بيسلموا عليه، فقال لي تعالى. فدخلت للشيخ فسلم عليا، قال لي: يا حبيبي، انت ايه اللي دخلك في الكلام ده؟ اتعلم، طب الاول تصلي، تعلم تصوم، تعلم الامام ابن حجر ابنه، دول امه كبار. بعد كده راح الشيخ قال لي جمله انا لازلت اذكرها يا شيخ احمد كانه امام الان حافظه الله. قال النووي قال ببعض اقوال الاشاعره لكنه ليس من الاشاعره، ده كلام الشيخ الحويني حافظه الله. بس انا انظر الى جواب الشيخ اول ما انت سألت. بالظبط يا بني، دي مش ليس هذا مثل الشيخ استغرب، انت في السن ده وانت يا ابني انت مالك انت بالكلام ده يعني؟ في واحد طعام الكبار صوم للصغار زي بيقول. صحيح. في واحد تاني بقى قاعد يلقن الصغار بالزبط. هذه بالزبط. يحفظهم، وهو ده سبيل المشيخه. نعم. يعني هو ده سبيل التصدر. عنده. نعم وحتى في هذا أنا يعني حتى مسألة هل إن هو ابن حجر وكثير من أهل العلم من بالذات شراح الأحاديث وما إلى ذلك نعم من المتأخرين، هل هم على عقائد أهل الحديث أم على عقائد بعض أشعر عقائد الأشاعرة؟ أنا دائما أقول الفرق بين عقائد الأشاعرة وعقائد أهل الحديث في أربعة أصول كبرى نعم مثلا، يعني في باب الأسماء والصفات طبعا موافقين في أصول باقي أصول صحيح صحيح العقائد، لكن نعم في أربعة مسائل وأصول كبرى بينهما، في مسائل الصفات ماشي، وفي مسائل الإيمان باب الإيمان قول عمل، نعم وفي مسائل القدر القدر، وفي مسائل المناهج الاستدلال تقديم العقل على النقل أم النقل على العقل نعم وما إلى ذلك. لما تجد هذه هي الأربعة مسائل الكبرى تقريبا، يعني تقريبا بين عقائد أهل الحديث وبين الأشاعرة. لما النووي يوافق أهل الحديث في ثلاثة يوافق الأشاعرة في باب، إلى أيهما ينتمي؟ نعم طبيعة الحال الآن الحديث نعم أنت لأنه وافق الأشاعرة في باب في مسألة، يعني أنا لو كنت شافعيا وافقت الأحناف في مسألة هل نعم يقال أنا صرت حنفيا مثلا؟ لا أعفى سؤال آخر سيدنا، ولنعتبر أن عالما جليلا له قدم وما شاء الله بذل ومن الأشاعرة، ما المانع أن يكون عالم وأن يكون إمام وأن أتلقى عنه وأن أنقل عنه وأن أعلم الناس ما قاله في كتبه لا سيما في الفقه وفي التفسير وما إلى آخر ذلك؟ يا عباد الله، أكابر علماء أهل الحديث كانوا نعم. يتلقون عن أشاعر ماشي، لو بحثت في شيوخ شيخ الإسلام نعم. ستجد منهم من مال إلى رأي الأشاعر، لو بحثت في علماء النهضة المعاصرة اللي هم يعني أوائل من تبنوا عقائد أهل الحديث ونشروها في نعم. مصر كرشيد رضا وأحمد شاكر ومحمود شاكر ومحب الدين الخطيب، وستجد من شيوخهم في كافة الفنون نعم. من هم أشاعرة وأهل التصوف. ابن القيم شيخه مثلا في التصوف معروف هروي. الهروي ماشي، وهو الذي يلقبه دايما بشيخ الاسلام، ايوه صحيح شيخ الاسلام احب الى حب قلوبنا نعم. لكن والحق الحق احب الينا احب منه الينا منه، رغم ان الهروي حتى لم يرمى ببعض اقوال البدع، ده رمي حتى ببعض اقوال التي قد تصل الى الغلو الغلو نعم. الشديد جدا، ايوه صحيح مسائل حلول الاتحاد نعم. وابن القيم يقول لا، قد يفهم من كلامه خطأ او قد يذكر بعض عباراتهم، لكني كنت مصاحبا له اعرف. هل انا في هذه اللحظه اسقط ابن القيم رحمه الله مع كل هذا البذل الرهيب؟ لا، على مقياس هذا المجرم يعني على مقياسهم نعم. المفترض يسقطون هؤلاء، لكن هم دائما يسقطون معاصريهم اكثر من اسقاطهم بالقدامى. القدامى ماشي، اولا محوا الساحه تماما الا منهم ماشي، فكل اهل خلق الله كل اهل الارض بدع، اهل بدع الا نحن نعم. ثم رجعوا الى التاريخ، يعني بداوا يمحصون في الماضي شيئا فشيئا ايضا حتى يسقطوه، وفي النهايه سيسقطوا الدين باكمله. طب خلينا اعود يا سيدنا لمساله الائمه دول بالتحديد بقى، الإمام النووي الإمام ابن حجر، كيف تنظر إلى هؤلاء الأعلام؟ أعلام الأمة، هؤلاء نعم. هم يعني أعلامها وسوراتها، من إذا أسقط ابن حجر نعم. من بعده، من لشرح البخاري بعده صحيح. مثلا يعني من لعلم الرجال نعم. يعني إذا كانوا هم محدثون أو لهم في علم الرجال شيئا فكل من جاء بعد ابن حجر يعتمد على التقريب وعلى تهذيب التهذيب وعلى كلهم يعتمدون على أحكام ابن حجر في الرجال نعم. ماشي، شرح النووي على مسلم لم يشرح صحيح مسلم مثل ما شرحه النووي، لم يشرح صحيح البخاري مثل ما شرحه ابن حجر رحمه الله تعالى. وهؤلاء قدمهم في السنة ونشرها راسخ ما شاء الله، ووقوعهم في زلة وارد نعم. ماشي، ليس اختصاصا بهم بل كل خلق الله لهم زلات، ومن من العلماء لم يقع في خطأ يعني. حتى عفوا يا شيخ أحمد، هم يتعصبون للشيخ ابن تيمية رحمه الله، ونحن نحب ابن تيمية رحمه الله، ولكن هل ابن تيمية كان معصوما؟ هو أنا هنا أيضا أريد ألا تكون الحلقة يعني بمناسبة ذكرك للشيخ الإسلام ابن تيمية إن هي دائما على هؤلاء، ما هو في الطرف الآخر في الطرف الآخر يعني دائما إيه الغلو دائما موجود صحيح، ماشي صحيح. حتى في أوساط من يزعمون أنهم أشاعرة أو متصوفة أيضا من يسبون شيخ الإسلام ابن تيمية ليلا ونهارا، أيوة بل داخل يعني داخل جامعة الأزهر بعض الدكاترة كانوا يقعون في شيخ الإسلام ابن تيمية باسمه نعم. ماشي، وابن القيم وكذا المعاصرين ماشي ممن يتبنى عقائد أهل الحديث كانوا يقعون فيه بألفاظ غير لائقة نعم. فالأمور يعني الأمور متبادلة، التطرف موجود في الجهتين الأمور متبادلة، لكن أقصد لا شك أن هناك عقلاء يعني طبعاً. في هنا وهنا في طبعاً أهل والأم. العلم الحقيقيين نعم. لن تجدهم منشغلين بمثل هذا بالضبط. الفارغون من الجانبين نعم. تجدهم هم المنشغلون بإيه؟ بتقييم ووزن بالضبط. ووزن أنا أتابع سيدنا، وهنا نلتقي بالكثير من علمائنا في هذه القناة المباركة على في هذا المنبر، واللهم بارك، اللهم بارك العلماء الحقين فعلا كما ذكرت حضرتك منشغلين بالتدريس وبالشروح والكتب، ما شاء الله ما من شيخ من المشايخ الا تجد عنده دروس بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعلم الناس الخير ويعلم الناس العقيده ويعلم الناس الفقه ويدرس هذه المسائل اللي حضرتك بتكلم فيها، بس جزء من وقت كبير جدا يقضيه في تعليم الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انا اقول لك شيئا، انه هؤلاء حتى كمثال الذي يقول انهم اخطاوا في الاسماء والصفات، علم الاسماء والصفات يدرس لدى المعاصرين لا، ليس هو علم الاسماء والصفات. الذين يدرسون الاسماء والصفات يدرسون ضوابط الاسماء والصفات، اما الاسماء والصفات نفسها فلا يكاد يتعرضون لها اصلا. يعني هذا الدعي الذي يقول فلان اخطأ في باب الصفات وفلان او غيره، يعني هو نفسه لن تجد له محاضره في شرح اسماء الله الحسنى صحيح ومعانيها واثارها في الخلق وكيف نتعبد التعبد لله بها. هذا في الحقيقه هو علم الاسماء والصفات. اما قيل وقال فلان اخطأ، هذه ضوابط يعني هذه القواعد الإيمان بالأسماء والصفات، وقد أخطأت الأشاعرة في كذا وأخطأت المعتزلة في كذا وأخطأت الجهمية في كذا وأخطأت مش عارف الفرق الفلانية في كذا. قيل وقال، ليس هذا هو علم الأسماء والصفات، ده فضلا عن قسوة القلب التي تنتج من خلال هذا الإجرام المستمر. لا، علم الكلام. أنت صرت كمن تنتقدهم. صحيح. يعني صرت صحيح. في النهاية تحولت من علم المفترض أن ينمي في القلب التعلق بالله سبحانه، إنما العلم الخشية والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، إلى إيش؟ إلى الكلام على الآخرين وأنهم كذا وكذا وكذا. وماشي، كان دائما أحد علمائنا يضرب مثال إن من أراد بناء ينظف البناء ثم يبني حوله سور للحماية. نعم. ثم بعد ذلك يبني البناء. تمام. البناء ده هو الأسماء والصفات الحقيقية. ماشي. أما بناء سور حوله فهو حماية العقيدة من الوقوع في شيء من الانحراف. في حد بقى بيبني السور وليل نهار عم يعلي في السور وسايب البناء نفسه، سبحان الله. نعم. لكن الأرض نفسها بنيت، لا يوجد بناء. ماشي. هل هناك خشية لله سبحانه وتعالى حقيقية؟ أبدا. ماشي. هل هناك معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى؟ يعني هو دائما يقول الكلمة الخبيثة التي ذكرها، يقول لك الإمام النووي لا يعرف ربه. يا رجل يا رجل، ده كبرت كلمة تخرج من فمك. نعم. يا رجل، ده كان يتبرك به، يعني بصحبته وأثره، وإلى يوم الناس هذا نتبرك بكتبه التي يعني التي ورثها العلم الذي. نعم. ورثه للناس. والتبرك هنا عشان ما لا يفهم خطأ، لا، ليس التبرك المذموم، يعني لا، التبرك بالعلم وبكلام الله وكلام رسوله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا والله أنا دائما أقول وأردد دائما إن دائما العلماء كانوا يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى هو صحيح البخاري. نعم. أنا أقول إن أهم كتاب بعد كتاب الله هو رياض الصالحين للإمام النووي. إن أهم كتاب في حياة المسلم بعد القرآن هو رياض الصالحين. صحيح. الذي استخلص من السنن الأربع ومن الصحيحين زبدتها ما شاء الله، ووضعها في أبواب الدين المختلفة. صحيح. ليتعلم المسلم من أول ما يستيقظ من النوم إلى حين يموت. ولذلك هنا في قناة الندى خصصنا برنامج كامل لشرح رياض الصالحين مع فضيلة الدكتور نتولي البرجيني، يشرح فيه هذا الكتاب لما قلت فضيلتك. ينبغي ذلك. وأنا حتى كنا كثيرا في الاعتكافات أقول للإخوة هناك مقرأة قرآن. نعم. في وقت، وهناك مقرأة لرياض الصالحين في وقت، وكنا نختم رياض الصالحين في العشر. كنا في التبليغ والدعوة بيعملوا هذا الأمر كثير. كنا بنقرأ رياض الصالحين ده بعد نقرأ بعد الفجر لقراءة حتى نختمه كاملا. سبحان الله. لأنك بهذا تلم أولا بالقرآن الكريم. نعم. وتلم بقدر من السنة. نعم. ليس قدرا. نعم. 2000 حديث. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان يقول مجموع ما يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 5000. صلى الله. ويمكن حسن. الشيخ صالح الشامي يعني بعد استطراد أو بحث طويل جدا. نعم. في كتابه قال إن وصل إلى أنهم 5000 وكسر. ماشي. فلك أن تتخيل أن منهم 2000 حديث في رياض الصالحين، يعني قريب من نصف السنة. نعم. وهي قد تكون هي ما يلزمك، يعني قد يكون في باب الطهارة جمع لك 10 أحاديث والباقي على منوالها بنفس المعنى. نعم. فإن درسته فقد درسته ما شاء الله. فلذلك دائما هذا لا يخلو منه بيت مسلم. صحيح. إن كما أن في بيتك القرآن أن يكون في بيتك أيضا رياض الصالحين. نعم. وكما تقرأ في القرآن الكريم اقرأ رياض الصالحين، وإن قرأته فاعلم أنك قد ألممت بقدر كبير جدا، بقريب من 80% من سنة. ودائما بيقول سيدنا في ظل هذا الهجوم اللي احنا بنشوفه على العلماء وعلى الهجوم على الثوابت، ووجود كمان أيضا موجات الإلحاد والتشكيك في الثوابت، ان مهم لكل اب وكل ام يجمع اولاده حواليه، وزي ما حضرتك اشرت اعمل لهم ورد من القرآن واعمل لهم ورد من السنة ايضا حقيقة. فاجيب كتاب رياض الصالحين واقرأ لهم لو كل يوم حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمه انا اذكر به نفسي واعلمه لاولادي حقيقي. ده امر ينبغي اصلا. هي مجرد الجلوس مع الاولاد الان صار مطلبا. ايوه صحيح. الجلوس صحيح. لمجرد الجلوس. اي نعم. ان نعم. احيانا تعلمتها من بعض الاخوة ممكن تأتي في يوم كده وتسحب سكينة الكهرباء اغلق الكل ونور شمعة او كشاف وعايزين نقعد ان الاسرة تقعد مع بعض 10 دقائق. فالشاهد اللي تكون هذه 10 دقائق في قراءة خمسة أحاديث أو 10 أحاديث من رواة الصالحين نعم. بعد 3 أو 4 أو 5 أشهر تجد أن قد مررت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه الثمرة وهذه البركة من هذا الكتاب المبارك من أي نووي رحمه الله ماشي. والبركة دي يكاد يشهد بها كافة أهل العلم نعم. يقولون لك كتب هذا الرجل على خلاف كتب غيره يعني على من ورد الصالحين في عشرات بل مئات الكتب من القدامى والمعاصرين على منوال 40 النووية في كم 40 لم تشتهر مثل اشتهار 40 النووي صحيح سبحان الله ماشي. وهذا إن دل فإنما يدل على إخلاص النووي رحمه الله. هم ذكروا هذا نعم. ذكروا هذا قالوا نحسب أن أن أن أن الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الرجل القبول لإخلاصه. كان عندي حلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار هنا كان يجلس مكان فضيلتك وتكلمنا عن الإمام النووي رحمه الله. فنقل الشيخ نقولا عن العلماء وبكى الشيخ محمد حفظه الله بكاء شديدا يعني وهو ينقل عن الأئمة الذين تحدثوا عن الإمام النووي رحمه الله نعم. وأنا ذهلت أن هذا القدر الكبير لهذا الإمام الجليل ويجي عيل تافه على الفيسبوك يعمل مقطع يشتم الإمام النووي ولو أتباع يعني كلمة خبيثة جدا يعني أنا أقول هذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. انت عارف لما في حد ربنا يوقعه في شر اعماله نعم. بيعتدي على الناس ويجي ما يعرفش ان ده بيت المستشار فلان او صاحب المنصب الفلاني ويقع فيه ايوه صحيح. فمتقول انت وقعت في شر اعمالك. هو يعني احيانا كثيرة كل علماء الامة فوق الرؤوس نعم. بس نعم. في اناس اختصهم الله سبحانه وتعالى بقدر عظيم في الامة صحيح. فلما حد بيقع فيهم بتعرف لا الشخص ده بيستدرج أي نعم. الشخص ده لو وقع في حد تاني كان ممكن يعني ايه. وقد رأينا امثلة يعني المثال اللي فضلتك ذكرته في ذات الحلقة المثال الأولاني لا مش حابب أذكره تاني لكن والله العظيم عبرة عجيبة يعني أنا كنت نزلت أذكره كنت راح أحضر له في مدينة نصر كان له مسجد هناك بيشرح فيه وكان في عين شمس كم واحد كان يحضر له سبحان الله كم واحد كان أعداد كبيرة كان مسجد بيمتلئ عن آخره ماشي. ويقولون لك عالم والله أنا أحد الإخوة أيام الجامعة كنت أنصحه يقول هذا ليس يعني لا هذا علم ولا هذا سبيل طلب العلم يقول لا هو أنا لن أخذ منه إلا شرحه الكتب وهو يحسن شرح بعض الكتب أنا كنت منبهر به يعني أنا كنت ذهب إليه وبعدين بعد كده ظهر الراجل بتاع المنوفية برضو رحت له وخبر حضرته فلفيت على ده وعلى ده بس سبحان الله يعني لما تنظر في الآيات عجيب. شيخ أحمد وقت الحلقة انتهى للأسف الشديد فأنا عاوز نصيحة من فضيلة الشيخ أحمد رشدي للشباب بشكل عام للشباب والفتيات والأباء والأمهات كيف ننظر إلى العلماء كيف نتعلم العلم من العلماء إزاي ما نسمعش لهؤلاء المغرضين الذين يريدون تشويه صورة العلماء ويريدون صرف الناس عن العلم وعن العلماء. أو يعني دعنا نقول إن شرف العلم القاعدة التي يذكرها أهل العلم دائما شرف العلم بشرف معلومه نعم. وشرف العلم بشرف حامل يعني شرف حامله بشرف العلم نعم. يعني إذا كان العلم عظيما فحملته عظماء وإن لم يكن أهل العلم هم العظماء في الأمة فمن سيكون نعم. عظيم صحيح. وإسقاط الناس كما ذكرنا نقلنا على الإمام الذهبي كمثال نعم. إن لو كلما أخطأ إنسان خطأ أسقطناه لم يبقى لنا أحد نعم. فالعدل والإنصاف والتوازن في بناء الشخصية نفسها هذا من أهم ما يعني من وجد في نفسه شيئا من هذا فليعالج نفسه نعم. حتى لو علاج نفسي يعني أحيانا بعض الناس ما ننصحهم روح لدكتور نفسي أنت محتاج تتوازن تحتاج الله. إلى قدر من التوازن في شخصيتك لن تكن لا تسير الأمور هكذا نعم. وده بيكون فاشل في الدين والدنيا ليس في الدين فقط على الجانب الآخر أنا أنصح طلبة العلم دائما بأن يطلب العلم عند أهله نعم. وأن يطلب بمدرسية صحيح بمدرسية المدرسية عباد الله أن العلوم بتأخذ شيئا فشيئا نعم. وتدرس متنا فثان فثالث فرابع وبقدر من التوازن بين الإيماني والإسلامي والإحسان. عليك أن تبدأ بدراسة لابد السمات دي تكون موجودة، ما ينفعش ناخد حاجة واسيب حاجة. طبعا لابد أن تدرس قدرا من العقائد وقدرا من الأحكام وقدرا من التزكية، لأن ده الركن الثالث في الدين. ما سيبش نفسي بقى وسيب قلبي وكده، ده في الحقيقة وده مهمل. ماشي، ده يعني هذا من هنا تعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب مع الناس، والأدب مع أهل العلم. باب التزكية ده مهمل للأسف. والله سيدنا في رمضان الماضي أصلا يبلغنا لكم رمضان، كنت أتحدث مع فضيلة الشيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن أشفيه وشفاء له غد السقم. فبقوله سيدنا إيه رأي حضرتك في رمضان ده نعمل إيه؟ فقال أنا عاوز أتكلم عن التزكية. فقلت له سيدنا إحنا اتكلمنا كتير في التزكية، بلاش الموضوع ده يعني، خلينا نشوف حاجة تانية. فقال لي لا، أنا شايف الإخوة أو الطلبة أو الشباب والبنات وكل الناس محتاجين نكلمهم في التزكية. انا في الحقيقه في البدايه ما كنتش مقتنع بالفكره يعني، كان برنامج يعني واخبار حاجه. فلكن لما الشيخ حفظه الله وبارك في عمره وشفاه وعافاه وبارك في علمه بدا يطرق هذا الباب ويتحدث فيه، لا سيما انه كان اشرف كتابا الشيخ هو الذي كتبه لكن لم يطبع حتى الان، وجدت فيه فعلا ان كل واحد فينا محتاج يزكي نفسه ويزكي قلبه، والا سيتعرض للهلاك. صحيح، نحن الى قليل من الادب أحوج منه إلى كثير من العلم. ده كلمة لعبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. نحن إلى قليل من الأدب. كان أحد أهل العلم كان يقول الإمام أحمد كان يحضر في مجلسه 5000 إنسان. الله أكبر. منهم 500 يكتبون الحديث. ما شاء الله. والباقي يتعلمون الأدب. الله أكبر. الله أكبر. ماشي. الإمام مالك أمه كانت تعممه. كان يقول إن أمي كانت توضئني فجرا وتعممني. تلبسني العمامة وتقول له اذهب إلى ربيعة. فتعلم من أدبه. ماشي وعلمه. ما شاء الله. شيخ مالك. الله. هذا الباب. هذا الباب عدم التوازن فيه. ماشي. وعدم التوازن عموما بين الثلاثة، بين أركان الدين الثلاثة إيمان وإسلام وإحسان. صحيح. في التحصيل أولا، لأن هذه هي العلوم فرض العين، العقائد والأحكام والتزكية لمن أراد طلب العلم أن يطلب هذه أولا قدرا جيدا منها. والتزكية أن لا أسمع محاضرة عن الموت ومحاضرة عن كذا فقط، بل ينبغي أن تكون التزكية كدراسة المتون. أيضا أنه يدرس متن واثنين وثلاثة. ماشي، يعني شرح الإمام ابن القيم على منازل السائرين كمثال، ده متن في التزكية يدرس. ويتعلم كيف يفتش الإنسان في قلبه عن الأمراض ويعالجها، الكبر والعجب والغرور والحب الظهور وماشي هذه الأمراض والحسد التي قد تكون مستكنة ولا شعر الإنسان بها. والشيء الثاني كيف ينميه معاني الإيمان الطيبة ماشي في نفسه، هذا الذي سيجعل الإنسان متوازن. ثم بعد ذلك تعلم من علم المصطلح الحديث، وتعلم من علم التجويد، وتعلم من علوم الآلة أو علوم الحاجية والعلوم التحسينية في الإسلام ما شئت. لكن أن تكون محسنا لعلوم الآلة وأنت لا تحسن علوم فرض العين سيؤدي إلى نوع من النشاز والنفوذ. ويقال الشيخ فلان بيفعل كذا، أو الشيخ فلان سقط السقطة الفلانية. أو الشيخ اللي هو كان ليس شيخا في الحقيقة، إنما هو سلطان إبريق يعني. هو شخص حفظ مسائل وصار متصدرا فيها فقط. الله مستعان. جزاك الله خير سيدنا. جزاكم مثله. وإياكم فضيلة الشيخ أحمد رشدي من علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خير سيدنا ورضي الله عنك ونورتنا وشرفتنا. نفع الله بكم أخي. اللهم آمين. وإياكم سيدنا. النيل من العلماء مصيبة كبيرة حلت ببعض شباب أمتنا للأسف الشديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. العالم له مكانة جليلة في الإسلام، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك النصيحة الأخيرة التي قدمها فضيلة الشيخ أحمد والتي نؤكد عليها كثيرا لإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا، كل الناس الأفاضل اللي يشوفونا الآن على هذه الشاشة المباركة، أن نتقي الله سبحانه وتعالى في العلماء، وأن نلزم غرز هؤلاء العلماء وحب هؤلاء العلماء والتقرب إلى هؤلاء العلماء هي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والإعراض عن هؤلاء المجرمين الذين يشاغبون على موقع التواصل الاجتماعي ويشنعون على العلماء، الإعراض عنهم أيضا عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم صحبة العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وللحديث بقية لعلنا نكمل في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.